الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أيها الأخوة، نرحب بأخينا الشيخ مصطفى مبرم ضيفا علينا في هذه الغرفة المباركة لإلقاء محاضرته الطيبة بعنوان حتى تحابوا فأوثقوا عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فنسأل الله عز وجل أن يوفقه في كلمته وأن ييسر عليه يفتح له كل خير وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع، فليتفضل. بارك الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء ويسر هذا الاجتماع بإخواننا على مختلف بلدانهم وعلى مختلف جنسياتهم مع اتحاد مشربهم ومعتقدهم ومنهجهم ودعوتهم، فإن هذا من أجل النعم وأعظمها وأكبرها وأكرمها لمن عقلها وتأمل فيها وتدبرها. وإن مما ميز الله تبارك وتعالى به أهل السنة وخصهم به وجعله من أعظم مميزاتهم وخصائصهم أنهم أخذوا هذا الدين جملة وتفصيلا، وهم الذين لهم أعظم الحظ والنصيب من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فأخذوا دين الله تبارك وتعالى على الجملة والتفصيل، وحكموه على أنفسهم، على بواطنهم، وعلى ظواهرهم، وهذا من أجل النعم التي أعانهم الله عليها ووفقهم إليها. ولهذا كان من دقيق فقه ومعرفة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية عليه رحمة الله ومغفرته أنه لما صنف رسالته الواسطية وذكر فيها أصول أهل السنة التي تميزوا بها عن غيرهم وما خصهم الله جل وعلا به من الخصائص والفضائل، ذكر في آخرها قوله العظيم: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلى أن قال رحمه الله تعالى: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ثم ذكر رحمه الله تعالى بأنهم يندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام، إلى آخر كلامه النافع الماتع في هذه العقيدة العظيمة الواسطية. وهذا مما يدل على أن أهل السنة أخذوا بالدين كله بجملته وتفصيله، وأنهم لم يغيروا فيه ولم يبدلوا. ومن هذا المنطلق كان عنوان هذه الكلمة وعنوان هذا اللقاء الذي عنون له بجزء من قوله عليه الصلاة والسلام حين قال حتى تحابوا، وليس بخاف على سامع ومن بلغ أن حتى من حروف الغاية، حتى من حروف الغاية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل المحبة بين المؤمنين، جعلها غاية عظيمة، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم غاية من أشرف الغايات وأنبلها. فإذا كانت المحبة من الغايات العظمى التي يحرص عليها المؤمن، فإن هذا يدل على عظيم فضلها ومنزلتها، كما بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فيما خرجه مسلم في هذا الحديث، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم حتى تحابوا. لا تؤمنوا حتى تحابوا. فجعل حقيقة الإيمان والغاية التي توصل الإيمان إلى كمالاته والتي عليها مدار نجاة العبد في المحبة ما بين المؤمنين. ولهذا الرب جل في علاه لما قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ممتنا عليه، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فإذا كان هذا المقام بهذه المنزلة فإن أهل السنة هم الأحق به والأحرى به، ليس هناك من هو أولى بهذه الفضائل وهذه المنازل وهذه الدرجات من أهل السنة أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من العجب الذي لا ينقضي أو لا يكاد ينقضي أن كثيرين من الناس صار هذا الأمر غريبا عندهم حتى يستغربونه إذا كان مطروحا، فربما ارتابت نفوسهم أو نفوس بعضهم على الأصح إذا سمعوا حديثا عن الأخوة، عن الحب والمحبة، عن الألفة والتآلف، عن إحسان الظن وما أشبه ذلك من المصطلحات التي هي مصطلحات سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وهي مصطلحات كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن بعض الناس ربما إذا سمعك تتحدث عن حسن الظن ربما أساء بك الظن بأنك تمد جسورا لأهل الأهواء والبدع أو ما شابه ذلك. إذا تحدثت عن الحب والمحبة والتحابب ربما نظر في كلماتك وفي حروفها وطياتها ما الذي تحمله، وهل أنت تريد أن تمد جسرا أو جسرا مع أهل الأهواء والبدع والتحزبات؟ لا يا أخي، هذه المصطلحات وهذه الفضائل وهذه الحقائق أهل السنة هم أهلها والأحق بها، وهم الذين اختصهم الله تبارك وتعالى بها. ومزجها بقلوبهم كما قال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وإذا كان الرب جل في علاه لما ذكر مننه وفضائله وإفضاله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين أخرجه من مكة إلى المدينة وأيده ونصره بأن من نصره له أن ألف بين قلوب المؤمنين فجعلها محيطة به وجعلها قريبة منه وجعلها محبة له وجعلها متحابة بينها كما قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فإذا تأملت في هذه المعاني وعلمت أن من أعظم وأقوى عرى الإيمان التي لا تنفصم في قلب صاحبها الحب في الله جل وعلا، الحب في الله لمن كان أهلا لأن يحب. ولهذا تعاظمت النصوص في هذا الباب وتعاظمت الآثار وتوافدت وتكاثرت وتتابعت في بيان هذه المسألة وبيان هذا الفضل العظيم. ما الحب في الله؟ قال المرغوذي رحمه الله تلميذ الإمام أحمد، وسئل عن الحب في الله فقال: هو ألا يحبه لطمع الدنيا. هكذا قال الإمام أحمد، يحدد لنا كل ما نافى المحبة في الله، بمعنى أن تخرج الأطماع التي يطمع فيها أهل الدنيا، يطمع فيها أهل الدنيا ويرغبون فيها ويحرصون عليها، فلا يتوجه قلبك إلى ذلك المؤمن إلا لأنه مؤمن، إلا لأنه مطيع لله، إلا لأنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعظم في نفسك، يجل قدره، تجل قدره في نفسك، ويغمر قلبك محبته وإكرامه. ولهذا روى وكيع في الزهد عن عمر رضي الله عنه قال: من أفاد أخا في الله رفعه بها درجة. فهم كانوا يلتمسون العبودية في مؤاقاتهم، في حبهم لبعضهم البعض يلتمسون العبودية والأجر ورفعة الدرجة عند الله، لا رفعة الدرجة عند الناس ولا بأخذ ما في أيديهم. ولهذا أيضا روى وكيع في الزهد عن عمر رضي الله عنه قال: إذا رزقك الله ود امرئ مسلم فتشبث به ما استطعت. وذلك لما علموه رضي الله عنهم من منزلة المحبة والأخوة والتآخي والحرص على هذه المنزلة وألا تضيع، بل إنهم كانوا يجعلون أرجى أعمالهم في هذه المؤاخاة وفي هذه المحبة، كما أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الزهد عن مسلم بن يسار، عن مسلم بن يسار رحمه الله قال: ما من شيء من عملي إلا وأنا أخاف أن يكون قد دخله شيء أفسده إلا الحب في الله عز وجل. فهذه المنزلة العظيمة، الدرجة الرفيعة التي يتطلبونها في محبتهم لبعضهم البعض وطلبهم للحب في الله تبارك وتعالى هي من أعظم المنازل وأرفع الدرجات، ليست بالأمر الهين، لأنها من مكملات الإيمان. لا تؤمنوا حتى تحابوا في أي شيء، في جنس، في لون، في ملك، في مصلحة، في دنيا ثانية، لا. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام شرط هذا الحب، وبيّن أعظم شرط لهذه المحبة كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فتأمل إلى هذا الشرط الذي جاء بصيغة الحصر: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا لنسب، لا لقرابة، لا لجمال هيئة وبهاء طلعة أو ملك أو سلطان أو تجارة أو ذهب أو فضة، إنما يألفه لما في قلبه من الإيمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، كما في الصحيح. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن القرب من القلب إنما يكون بالمحبة والإيمان والعمل الصالح الذي يكون عند العبد. فإذا تقرر هذا فلتتأمل في الحديث المتقدم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كمال الإيمان في بلوغ المحبة، في بلوغ التحاب بين أهل الإيمان، لما قال: حتى تحابوا، لا تؤمنوا حتى تحابوا، ثم أكد ذلك الأمر بأن حلاوة الإيمان التي لها طعم، لأن الإيمان له طعم، ولأن الإيمان له حلاوة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا طعم للإيمان. ثم بيّن أن هذا الطعم حلاوة يجدها العبد في معاملته لربه، في معاملته للخلق، في معاملته للناس. متى؟ يوم أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فقال كما في الحديث المتقدم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان. أين هذا الطعم؟ أين هذه الحلاوة؟ أين تلتمس؟ أين تبتغى؟ في مثل هذه الأمور التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم. بل قد قال عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم وغيره، والحديث حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله، فليحب المرء لا يحبه إلا لله. تأمل في قوله: لا يحبه، ف فليس هناك من سبب موجب للمحبة، ليس هناك من سبب داع للمحبة إلا أنه يحبه في الله تبارك وتعالى. نريد كما يريد غيرنا الاجتماع والألفة والتناصر والتناصح والتزاور والتبادل وجميع ذلك نريده كما يريده غيرنا من الناس، ثم لا نسلك سبله، لا يمكن أن تكون ثمة ألفة للأبدان وتقارب في الأبدان وإن بعدت الأوطان والقلوب متباغضة والقلوب متدابرة والقلوب مول بعضها عن بعض، كما ذكرنا في الأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله: فالمؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، المؤمن للمؤمن كالبنان يشد بعضه بعضا. ليست القضية قضية تقارب فحسب، بل تلاصق تام، حتى شبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، حتى جعل كل واحد منهما كل واحد منهم بمثابة اللبنة التي يقام عليها البنيان ويرتقي بها البنيان. نبينا صلى الله عليه وسلم يبين أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، والحديث في السلسلة الصحيحة. فبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن الحب في الله وأن البغض في الله هو أوثق عرى الإيمان. الحب في الله سبيل إلى تكميل الإيمان الذي ربما نسعى إلى تحصيله ليلا ونهارا بالعلم والعمل والدعوة والصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة والبذل والإنفاق والإحسان. ومن أسباب تكميله واستكماله ما هو سبب يسير وسبب هين من جهة أنه لا يحتاج إلى كثير بذل، وإن كان أمرا ليس بالهين، وأستغفر الله من ذلك، لأن الله عز وجل قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، فكيف يكون هينا وسهلا؟ ليس بالأمر الهين. مع هذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من جهة تحصيله، مع ذلك جعله الرسول صلى الله عليه وسلم سببا لتكميل الإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. استكمل الإيمان، هذا استكمال للإيمان الذي هو الغاية العظمى لجميع الأعمال. من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، ومن أسباب زيادته الحب في الله، ومن ثمرات الحب في الله أنه موجب لمحبة الله تبارك وتعالى، والتي هي أعظم مطلوب وأشرف غاية وأنبل مقصد. ولهذا قيل: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ومن جهة من؟ من جهة الرب تبارك وتعالى، من الله، أن تكون محبوبا عند الله. يحبك الله، يحبك الله تبارك وتعالى. كيف هذا؟ إذا أحببت لله. قد قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه بالحديث القدسي: حقت محبتي للمتحابين فيا. هذا الحديث السلسلة الصحيحة، فعامة ما أذكره مما ليس في الصحيحين هو من ما خرجه الشيخ رحمة الله عليه في السلسلة أو في صحيح الجامع، فهي أحاديث صحيحة حققت محبتي للمتحابين فيا. فإذا تحابوا في الله جل وعلا جعل من جزائهم أنه يحبهم تبارك وتعالى. ليس الشأن أن تحب، لكن الشأن أن تحب. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لا يعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. تحب وتحب، ومن من؟ من الرب جل في علاه. حتى قال عمر رضي الله عنه ما تمنيت الإمارة إلا تلك الساعة، يعني لا رغبة في الإمارة لكن لهذه المنزلة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى شيء من آثار هذه المحبة أيضا، أن الله تبارك وتعالى جعل المتحابين فيه في يوم الكرب والشدائد ودنو الشمس من رؤوس الخلائق مقدار ميل أو مقدار ميل، جعلهم في ظل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام سبعة قال سبعة يظلهم الله في ظلي يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. هذا فضل عظيم وأجر كبير أن تجد أخا في الله تحبه، تألفه، تزوره، تنصحه، تكرمه. كل هذا مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، بينه صلى الله عليه وسلم لأمته غاية البيان. بل إن الله جل وعلا جعل من فضائل هذه المحبة أهلها في منابر أو على منابر من نور. ما حالهم وما حال الناس تجاههم؟ يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء الذين قال الله عنهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. قد قال صلى الله عليه وسلم المتحابون في على منابر من نور، يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. هذه المنزلة العظيمة والدرجة الرفيعة من الذي لا يطلبها؟ كيف تأتي هذه الأحاديث ولا تكون للعبد همة في أن يصل إلى مراتب أهلها ويحقق الإيمان الذي يريده الله جل وعلا؟ وإذا كان الحب في الله من أسباب كمال الإيمان والشهادة لصاحبه به، كيف يفرط فيه صاحبه؟ بل مجرد أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك يكون هذا من حقيقة الإيمان، وانتفاؤه انتفاء لكمال الإيمان، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. أين من الممكن أن نبحث في حضارات الشرق والغرب ومذاهبهم وما يجتمعون عليه مما يزعمونه من الحياة الاجتماعية الرغدة أو السالمة أو الآمنة أو الهانئة مثل هذه المنزلة؟ غاية ما يفعلونه أو يطلبونه أو يطالبون به أن تكف أذاك عن الآخرين. هذا الدين، هذه التوجيهات التي جاءت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل كمال الإيمان ويجعل انتفاء كمال الإيمان في أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك أو أن لا تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. فأي منزلة أشرف من هذه المنزلة وأعظم من هذه المنزلة وأجل من هذا الدين الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، والذي جاء الأمر به من رب العالمين جل في علاه؟ أوليس النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أسباب إجابة الدعاء أن تدعو لأخيك بظهر الغيب؟ نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. منزلة عظيمة هذه. الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يبينها، يبين منزلتها ومنزلة المحبة فيه في الله تبارك وتعالى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين لأصحابه مدى المنزلة التي ينالها من يكون أشد حبا وإحسانا لأخيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وكما قال أيضا عليه الصلاة والسلام: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على أوقات مليئة، ودينار ينفقه، نعم، دينار ينفقه على عياله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا هذه المنازل وبين لنا هذه المقامات والدرجات، وكان يعلم أصحابه كيف يستشعرون هذه المنزلة ويعيشونها ويستشعرونها ويطبقون آثارها على أنفسهم، ويبين لهم عليه الصلاة والسلام بالتطبيق العملي أن حقيقة المحبة أن تنفع أخاك، كما جاء في السنن وغيرها في حديث معاذ رضي الله عنه، وهو الحديث الذي يسمى بالمسلسل في المحبة، بالمسلسل بالمحبة، أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا معاذ والله إني لأحبك في الله، أو قال: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه حقيقة المحبة. ولهذا قال من قال من أئمة السلف، قال من قال من أئمة السلف: من ناصحك فقد أحبك، ومن داهنك فقد غشك. من ناصحك فقد أحبك، ومن داهنك فقد غشك. حقيقة الحب وحقيقة التحابب بذل المعروف، بذل الإحسان، الإكرام لمن له حق الإكرام. هذا ما يبينه رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أحد أصحابه، فقال هذا الرجل، هذا الصحابي الذي جاء، الذي كان جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام: إني أحب هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أعلمته؟ قال: لا. قال: اذهب فأخبره. تأمل يا أخي، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه الأثر العظيم لهذه المحبة. هذه المحبة، هذه المحبة ينتج عنها التآلف والتناصح والتجاور وما أشبه ذلك مما سبق الإشارة إليه ومما سبق ذكره. وفيها أيضا ما يبقي الألفة ويضاعفها ويزيدها في قلب المؤمن، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه لله عز وجل. ولهذا انظر إلى هذا التطبيق العملي من الصحابة رضي الله عنهم، والحديث حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في حديث يزيد بن أبي حبيب أن أبا سالم الجيشاني أتى أبا أمامة في منزله فقال: إني سمعت أبا ذر يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر: وقد أحببتك فجئتك في منزلك. يعني أنه قال سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأتي في منزله فليخبره أنه يحبه لله عز وجل. فيطبق هذا التابعي هذا الحديث ويأتي إلى أبي أمامة رضي الله عنه ويخبره بأنه يحبه في الله عز وجل. لماذا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الآخر وهو أيضا في السلسلة الصحيحة: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليعلمه فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة. وربما تعيش بين إخوانك تحبهم ويحبونك، تجلهم ويجلونك، تكرمهم ويكرمونك السنوات الطوال في مسجد واحد، وتلتقيان في درس واحد، وتتلقيان على شيخ واحد، وربما من الأسباب الموجبة لكثير وكثير وشيء عظيم من المحبة والألفة، فلا يخطر ببالي أحد أن يقول لأخيه إني أحبك في الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه. وهذه الكلمة إذا سمعت وملأت الآذان ووصلت إلى القلب، وصلت إلى القلب واختلطت به، كلما رأيت أخاك رأيت جزءا من جسده. كان سفيان الثوري رضي الله عنه يقول: حيثما رأيت رجلا من أهل السنة فأقرئه السلام، فإن أهل السنة غرباء، فإن أهل السنة غرباء. هذا الأثر العظيم مما يؤكد لك على أن من دوافع الغربة نشر السلام. تسلم عليه وهو في أقاصي الأرض وفي مشارق الأرض وأنت في مغاربها، تقرئه السلام إذا استطعت، فكيف وأنت وهو في مكان واحد في مسجد واحد؟ وكل أسباب اللقاء والمودة حاصلة، ولا يكون لذلك من رفع الرأس شيء. العاقل الذي يحرص على إخوانه وعلى حبهم ومن ذلك ألا يتطلب لهم العنت ويتطلب لهم العثرات، بل هو حريص غاية الحرص على أن يوصل إليهم ما فيه نفعهم. أغمض عيني عن صديقي كأنني لديه بما يأتي من القبح جاهل، وما بي جهل غير أن خليقتي تطيق احتمال الكره فيما أحاول. متى ما يريني مفصل فقطعته، بقيت ومالي في نهوض مفاصل، ولكن أداريه وإن صح شدني، فإن هو أعيا كان فيه تحامل كان فيه تحامل. هذا من بديع القول فيما نحن بصدده مما رواه الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى في روضة العقلاء، التجاوز عن مواطن النقص، وكلنا ذلك العبد الذي هو نقص في نقص على نقص. فإذا جاءك النقص من أخيك فإنك تلتمس له المعاذير وتبقى الألفة والمودة. روى ابن حبان عن سفيان عن يونس بن عبيد أنه أصيب بمصيبة، فقيل له ابن عوف لم يأتك؟ فقال إنا إذا وثقنا بمودة أخينا لم يضره ألا يأتينا. إنا إذا وثقنا بمودة أخينا لم يضره ألا يأتينا. تريد الحب والمحبة والتحابب وأنت شحيح بكل شيء، حتى بالعفو، حتى بالإحسان، حتى بالمجاوزة، حتى ولو بما ربما لا يكلفك شيئا من كلمات، أليس النبي عليه بل حركات، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ البسمة تتصدق بها على أخيك؟ لا والله، بل على نفسك، لأنها لك عند الله، لك عند الله جل وعلا، فأنت الذي تنتفع بها وأنت الذي تؤجر عليها مع ما يدخل من السرور على قلب أخيك. أخيك هذا، أخوك هذا، أخوك هذا الذي يشاركك كل شيء في أمر دينك، سلامة عقيدته وصحة منهجه وحرصه على الحق وحرصه على العلم وحرصه على العمل، ويعظم من تعظم من الشيوخ، ويجل من تجل من العلماء، ويتبع ما تتبع من نصوص الكتاب والسنة، كيف لا تجله؟ كيف لا تحترمه؟ كيف لا تحبه؟ كيف لا تنصره؟ كيف لا تؤازره؟ وانصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذه المطالب، هذه المسائل، هذه النصوص أهل السنة أحق بها، أهل السنة أولى بها، هكذا يجب أن يكون الأمر فيما بين أهل السنة. انظروا إلى هذه الأبيات التي رواها ابن حبان والخطابي في العزلة: إذا كان ود المرء ليس بزائد على مرحبا، أو كيف أنت وحالك، أو القول إني وامق لك حافظ وأفعاله تبدي لنا غير ذلك، ولم يك إلا كاشرا أو محدثا، فأف لود ليس إلا كذلك، ولكن إخاء المرء من كان دائما لذي الود منه حينما كان سالكا. العبد العاقل اللبيب يعرف أنه قوي بإخوانه، منصور بإخوانه، وأن من مقاصد هذه الشريعة العظيمة الألفة والائتلاف، حرصة على هذا الاجتماع باجتماع الكلمة في الجماعات التي تصلى في المساجد، في الجمع، في الأعياد، في الحج، ودلت على ما ينشل المحبة والألفة من التنظف والتطيب والتجاور والتناصر والتناصح. العاقل منا إذا أراد نجاة نفسه مع إخوانه يتفقد ترك الجفاء مع الإخوان، ويراعي محوها إن بدت منه، ولا يحب أن يستضعف الجفوة اليسيرة، لأن من استصغر الصغير يوشك أن يجمع إليه صغيرا، فإذا الصغير كبير فليبلغ مجهوده في محوها، لأنه لا خير في الصدق إلا مع الوفاء، كما لا خير في الفقه إلا مع الورع. وإن من أخرق الخرق التماس المرء الإخوان بغير وفاء، وطلب الأجر بالرياء، ولا شيء أضيع من مودة تمنح من لا وفاء له، وصنيعة تصطنع عند من لا يشكرها، كما قال الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى: من أراد هذه المنزلة فليحرص على موجباتها من نشر السلام وإفشائه، أفشوا السلام بينكم، كما في الحديث الذي هو أصل عنوان هذه الكلمة: لا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ما الذي يجعلك لا تسلم على أخيك ولا تلقي السلام عليه، أكان باتصال أو بكتابة أو بمباشرة؟ هذا من حقوق الأخوة: التبسم، السؤال عن الحال، السؤال عن الاسم، مناداه بالكنية. إذا كنا نريد الألفة والتآلف والجماعة والاجتماع والتراحم والتناصر والتزاور، وقد أغلقنا قلوبنا عن المحبة فيما بيننا، وقد صرفنا قلوبنا عن أن تحب بعضها في الله ولله ولأجل الله جل في علاه، كيف نريد أن تنتشر الألفة؟ أذكر بما به بدأت: أهل السنة هم الذين اختصهم الله جل وعلا بهذه المزايا من تكميل هذا الدين والعمل به جملة وتفصيلا. فإذا تكلمت عن المحبة فلتبادر إليها، عن حسن الظن فلتبادر إليه في الضوابط الشرعية والمصالح المرعية والشروط المستوفاة، لأنه عبادة كسائر العبادات التي أمر الله تبارك وتعالى بها، لها شروطها، لها أركانها، لها واجباتها، لها مستحباتها. من أجل العبادات ومن أعظم القربات: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وبهذا القدر أكتفي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله جل وعلا أن يجزي خيرا من كان سببا لهذا اللقاء وهذه الكلمة وهذه النصيحة. شكر الله للشيخ الفاضل أخي نعمان الحيدري المشرف على الغرفة، وشكر الله لأخي أبي عبد الودود عيسى البيضاوي الذي أشار بهذه الكلمة، وشكر الله لجميع الإخوة الذين كانوا سببا فيها وكذلك حضروها أو استمعوها، فهو ولي ذلك والقادر عليه. سأله أن يجزينا وإياهم خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول: ما حكم ترك مركز لتحفيظ القرآن لأن المعلمات فيه حزبيات إخوانيات، علما أن هؤلاء المعلمات ممن يطعنون في الشيخ الوالد ربيع ويرموننا بالمدخليات، فهل أهجرهم هجرا تاما شيخنا أو أصبر وأنصحهم، وهل أأثم بترك حفظ كتاب الله؟ وبارك الله فيكم وفيكم بارك الله. بعد النصيحة، إن استطاع الإنسان أن ينصح وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لهؤلاء الطاعنات، فإنهن يتركن ويهجرن على التأبيد حتى يرجعن إلى ما أمر الله تبارك وتعالى به من لزوم الجماعة واتباع السنة وترك هذه الجماعات والحركات المبتدعة. نعم. والهجر الأصل فيه أنه لأهل البدع، يعني طبعا يعني بعد الكفار والمشركين الذين ويس منهم، لكن وهذا إجماع من أهل العلم كما حكاه البغوي. وأما الإجماع على أمور الدنيا فلا يجوز أن يتجاوز 3 أيام. يقول السائل: نرجو منكم أن تيسر الأمر تقديم إن تيسر الأمر تقديم محاضرات عن الصحبة والصداقة وعلاقة الصديق بصديقه وكيفية التعامل معه، مستدلا بكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع صاحبه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، مع ذكر فوائد مهمة وكيف أتمكن من البحث والحصول على أخ في الله الذي أحببته في الله وأبعده عن صحبة السوء، كما أنني بحاجة إلى أخ في الله يدلني وندله على الخير، وجزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يوفقك وأن يبارك فيك وأن يرزقنا وإياك العلم النافع والعمل الصالح والأخوة الصادقة. وما طلبته من الموضوع من الكلام على هذه المواضيع هي طويلة ومهمة، والكلام فيها في الحقيقة قليل، ولكن لعل الله جل وعلا أن ييسر لقاء آخر نتكلم فيه عن نماذج من الأخوة والتآخي بين الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح وما كانوا عليه من التآخي والحرص على ملاقاة الإخوان. وكما ذكرنا لن تجد معصوما كما أنك لست بمعصوم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث يحسن الألباني عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم، لما ينظر أحدكم إلى القذات في عين أخيه ولا ينظر إلى الجذع في عينه. فإذا كان الأخ ولله الحمد مستقيما في ظاهره بعيدا عما يخالف أمور الاستقامة من جهة الظاهر، فإنك تحرص عليه كحرصك على نفسك. نعم. يقول من عليه قضاء يوم من رمضان ودخل رمضان العام الموالي فماذا عليه؟ بارك الله فيكم. إن كان لمرض مستمر لم ينقطع ولم يزل العارض والمانع فإنه، ولكنه تراقى في تركه ولم يعمله مع عدم وجود العذر، فإن هذا آثم بلا شك، ويجب عليه أن يقضي بعد رمضان الذي هو فيه. ومن أهل العلم من ألزمه بالكفارة فدية طعام مسكين كما عليه الفتوى من الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من أهل العلم. من أهل العلم من يرى أن هذا لا دليل عليه، لكن هذا قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. يقول أنا تاجر بمحل وقت صلاة الظهر يزدحم المحل، ما حكم صلاة الظهر في وقتها الثاني؟ أغلق المحل قبل أن يزدحم ولو بمدة يعني يتيسر لك معها الاستعداد والتجهيز للصلاة حتى تدرك صلاة الجماعة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تريهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نعم. يقول ما هي الطريقة المثلى لحفظ المتون الحديثية مثل عمدة الأحكام بلوغ المرام من تم الصحاح السنن، لأني أجد صعوبة في حفظها لم أجدها في حفظ القرآن. ثانيا، ما هي المتون الحديثية والكتب التي تنصحون بحفظها حسب الترتيب؟ هذان سؤالان الجواب عن السؤال الأول راجع إلى قاعدتين عظيمتين مهمتين في كل حفظ وطلب حفظ. الأمر الأول منهما الاستمرار، ونعني بالاستمرار أنك تستمر في الحفظ فلا تنقطع حتى لا تكون يعني بعيدا عن الحفظ والزيادة فيه. والأمر الثاني التكرار، ونعني بهذا الأمر أن الإنسان إذا أراد أن يحفظ شيئا فإنه يكرره، وهاتان القاعدتان هما قاعدة الحفظ التي تضطرد عند السلف، وما عداها فإنه من المكمل لها، ما عداها فإنه من المكملات لها، من جهة مثلا اختيار الوقت، من جهة مثلا اختيار المتن. ومن الأمور المهمة أن يجعل الطالب المحفوظ على أجزاء، فإن كانت أحاديث فإنه يحفظ كل حديث بمفرده ويكرره ويستمر. هذه هي أهم القواعد التي تتعلق بالحفظ، اختيار الزمان، اختيار المكان وما أشبه ذلك، هذه مكملات وجدانية. وبالطبع مع الحرص على الإخلاص لله عز وجل فإنه من أهم المحفزات وما يعين العبد، وأيضا تقوى الله جل وعلا والعمل بالعلم. وكان بعض السلف يقول كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وأما بالنسبة للمتون فإن طالب العلم يحرص في الحفظ والدراسة على ما هو مشهور عند أهل العلم، فيبدأ بحفظ الأربعين النووية ويحفظ عمدة الأحكام ويحفظ بلوغ المرام، فإن سمت وعلت همته فليحفظ في الصحيحين أو يحفظ اللؤلؤ والمرجان أو في رياض الصالحين أو ما أشبه ذلك. والكتب ولله الحمد كثيرة ومتيسرة، وحفظ هذه الكتب والمتون مما يعين طالب العلم على معرفته والعمل به. نعم. يقول أنا لا أعمل بما علمت، هل أتوقف عن طلب العلم كي لا يكون حجة علي؟ لا يا أخي، هذا من وسوسة الشيطان، ولا يجوز قول هذا ولا يجوز العمل به، بل تعلم وتعلم واعمل بما تستطيع. وقد كان الإمام أحمد يقول من عمل بالحديث مرة كان من أهله. وليس معنى هذا أن الإنسان يقصر في العمل وفي جوانبه، لا، ولكن كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ومن هذا الذي يعمل بكل ما علم؟ لا بد وأن يحصل عند الإنسان قصور. قال إبراهيم النخعي رحمه الله أعربنا القول ولحمنا العمل. وكلما تعلم الإنسان وازداد علما وعمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعمل. لكن إذا كان التقصير سيستوجب له أن يترك الخير والعلم وطلبه هذا غلط، ليس بصحيح، بل هذا من مداخل الشيطان ووسوسته. نعم. تقول هذه السائلة أنا لا أعمل بما علمت، من هذا السؤال اللي بعده يقول ما هي ضوابط التعامل مع زملاء العمل الكفار؟ المعاملة مع الكفار كما قال ربنا تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فلا تتولاهم ولا تحبهم ولا تبدأهم بالسلام ولا تجعل لهم أصل الطريق وأساس الطريق وما أشبه ذلك من الأحكام التي ذكرها العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وأيضا تلميذه الحافظ ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة. نعم. هل يجتمع الحب في الله والحب في غيره تعالى لشخص واحد؟ هل يجتمع الحب في الله والحب في غيره تعالى لشخص واحد؟ الحقيقة أن السؤال هذا غير مفهوم، فلو وضح لكان أولى. الحب في الله والحب في غيره، لم أفهم مراد السائل به. هل من الضروري إذا أحببت الشخص في الله أن أخبره بذلك أم يكفي أن الأمر يبقى في القلب أفيدون أفادكم الله؟ إن كنت قد سمعت الكلمة والمحاضرة فقد ذكرت جملة من الأحاديث التي يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإخباره، حتى أمر صلى الله عليه وسلم بأن يذهب إلى منزله ويقول إني أحبك في الله. نعم، لا بد من هذا، وهذا أقوم في المحبة وأدوم فيها. تقول السائلة تزوجت وكنت أحسب زوجي من السلفيين، ولكن بعد الزواج أراه تخلى عن جميع مظاهر السلفية، فهو مقصر اللحية مسبل للإزار سروال أمريكاني، والمصيبة أنه يضع صورة على صفحته الشخصية ويلغي الكثير من الإعجاب من رسائل الفتيات، لا يتقبل مني النصيحة، حاولت بعد الطرق لا حول ولا قوة إلا بالله، دخل الشك في حياتنا ومع هذا أو لازم الاستغفار طلبا من الله عز وجل الهداية لي وله، مع الدعاء، مع الدعاء والنصيحة وتكرارها، فإن الله تبارك وتعالى كريم، ولعل الله أن يشرح صدره. لا أنا لن أقرأ السؤال، لكن جوابه أنك لم تذنب في حقها وليس لك وليس عليك شيء في ذلك، بل يجب عليك أن تبتعد عنها مباشرة. نعم الله يجزيكم خيرا ويبارك فيكم وينفع بكم ويرفع درجتكم جميعا، وجزاكم الله خيرا في ختام هذا اللقاء، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.